بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين سعيرا. خالدين فيها أبدا. لا يجدون وليا

وَيَتُوبُ